أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يقول: لم نصلي المغرب ونحن مسافرون، وجدنا جماعة تصلي العشاء، فماذا نصنع في هذه الحالة؟ في هذه الحالة القول الراجح في مثل هذه الصورة أن من عليهم صلاة المغرب يدخلون مع من يصلون العشاء، فإن وافقوهم في أول الصلاة فيجلسون هم في الركعة الثالثة، يعني إذا قام الإمام للركعة الرابعة لا يقومون معه ولا يجوز لهم أن يقومون معه، بل يجلسون. وفي هذه الحالة إن أطالوا التشهد حتى يسلموا مع الإمام فهذا أفضل، فإن سلموا لأنفسهم فلا حرج في هذه الصورة. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: لقد سمعت في قناة إقرأ مقابلة مع الجفري يقول فيها أن الجنين هو الذي يكون نفسه، وكذلك يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. أولا ما أظن أن مثل هذا الرجل، يعني المسلم يعلم أن الله هو الخالق الرازق، أنه هو المدبر، الذي يقول الإنسان يخلق نفسه، هذا هم الدهريون، هم الملاحدة. أما المسلم حتى كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية. ما أظن، قد يكون هذا الرجل يعني سمع خطأ، أن الإنسان الجنين يكون نفسه، يعني يخلق نفسه. لو اعتقاد مثل هذا القول هذا قدح في توحيد الربوبية. لكن لعل السامع قد وهم. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن كان المراد به أن التوسل إلى الله جل وعلا بسنته، لأن الوسيلة ما هي؟ القربة. الوسيلة هي القربة إلى الله. ولهذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا إليه الوسيلة، يعني تقربوا إليه بطاعته وبتوحيده وبالدعاء له، دعاء مسألة ودعاء توحيد. أما إذا كان المراه فهذا أمر مطلوب، وهذه هذه وظيفة المسلم في هذه الحياة، أن يتقرب إلى الله جل وعلا عن طريق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا طريق لنا صحيحة إلا بما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان المراد بالوسيلة أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم من غير الله في أن يجلب لنا نفعا أو أن يدفع عنا ضرا، فهذا شرك أكبر. الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم بمحاربته وجرد السيوف لأجله لمدة 23 سنة في ليله ونهاره، حتى في آخر رمق من أنفاسه صلى الله عليه وسلم، فلا يدعى إلا الله، لا يطلب النفع إلا من الله، ولا يطلب دفع الضر إلا من الله وحده، حتى طلب الشفاعة لا تكون إلا من الله. اللهم يا الله شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم. أما إن كان المراد بأن تتوسل بقولك بحق رسولك أرزقني، أو بحق رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اشفني، فالتحقيق في هذه المسألة عند العلماء المتقدمين والمتأخرين أن مثل هذه الصفة في الدعاء غير واردة لا في الكتاب ولا في السنة، وأنها مخالفة لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما نتخذه من الوسائل الصفاتية في دعائنا، ألظوا بهذا الجلال والإكرام. وحينما قال يا حي يا قيوم، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، كل هذه أخذناها من لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أو أن نتقرب إليه يا الله، اللهم إنك تعلم أنني قد تصدقت مع ضعفي وفقري، أو مع أنني أبتغى ما عندك، يعني تتوسل بذكر حالك التي حصلت منك على جهة الافتقار إلى الله لا الإخبار بعملك، أو أن تتوسل بالافتقار بالإخبار بحالك على وجه التذلل، يا الله أنك تعلم أنني ضعيف، تعلم أنني مظلوم. هذه كلها هي التي موجودة في السنة، موجودة في عمومات القرآن. أما ما أداها من قال مثلا والله بعض الحنفية قالوا، أو بعض الحنابلة قالوا، أو العالم الفلاني قال، أين دليله؟ أنا لن يدخل معي في قبري إلا الكتاب والسنة، ماذا أجبتم المرسلين؟ والله ما يقول ماذا أجبتم أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو الجفري أو حسين أو بن باز أو الألباني أو شيخ الأزهر أو المفتي أو لا، قال ماذا أجبتم المرسلين. فما ينفعك أحد، ما ينفعك إلا أنك تتعبد إلى الله بوفق ما جاء في القرآن والسنة. فنسأل الله أن يسلك بنا طريقه المستقيم. وإلا في الحقيقة لو الإنسان جمع البدع التي يدعو إليها الناس اليوم لا وجد أن الناس على خطر إن لم يستضيئوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين يا أخوان، خذوا العلم من مساجد الله جل وعلا. هذه الفضائيات أصبحت يعني كسوق للفتاوى التي لا تحقيق فيها. نعم في خير، لكن في أشياء كل من كان اعتقد بأشياء أو أراد الظهور أصبح ينادي من هذه الفضائيات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أخبار الساعة ذكر عن الرويبضة الذي يتكلم في أمر العامة، يعني من معاني هذا الحديث إن هناك أمور مقررات، ويأتي طالب علم يعني لا يعرف، يمكن ما أعرف إلا من طريق هذه القناة أو القناة الثانية أو الثالثة، وأصبح يخالف أهل العلم السابقين أو يطعن في العلماء الربانيين. فأنا لماذا أخذ من مثل هذا؟ يعني إن هذا العلم دين، يقولها أحد السلف، إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينكم. الناس الآن إذا جاءوا يسألون عن الطبيب، من أحسن طبيب في القلب، أحسن طبيب في العيون؟ إذن مثل هذه الأمور ما ينبغي الواحد يفتح مجرد يأخذ الآلة ويفتحها ويسمع، يجب أن يدقق ويحقق ويسأل، خاصة في مسائل العقيدة، خاصة في مسائل العقيدة. يعني الله ما جعل بيننا وبين حجاب، ما قال. يعني الصحابة رضي الله عنهم حصل من الفتن ما حصل، أتحدى أي طالب علم يثبت بدليل واحد صحيح إن أحد جاء وقف أمام القبر قال يا رسول الله أغيثنا، فأغلى ما عند الإنسان عقيدته لا يأخذها إلا من الصحابة رضي الله عنهم. يا إخوان حتى الصحابة ما سلموا، لعنوا وكفروا واتهموا، فمن يسلم؟ إذا في الإنسان يكون هذه الحياة يجب أن تكون غالية ثمينة لتوصلك إلى الآخرة، فلا تسمع لأحد إذا قال بغير الكتاب والسنة. فالآن نسمع اتخذ الرسول وسيلة واتخذ هو، بل ما بعضهم يا أخوان بعضهم ما أصبح حتى يدعو ويرى أن أهل القبور يعني هي هذه العقائد، كل ما ضعف المسلمون وصيبوا بالفتن أخرجت لهم هذه العقائد، اللي يقول إذا المقولة الكافرة الجاهلة التي تقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. بالله عليكم أي عقل في عصر الحضارة، عصر النهضة، عصر تنورت العقول، ميت جيفة يوضع في قبره تتعلق به من غير الله؟ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في أعلى عليين وفي أكمل حياة برزخية لا نعلم كيفيتها إلا ما جاءنا منه. والله هو قال إذا سلم علي رد الله علي روحي، أنت انظر إلى رد الله علي روحي، يعني نكذبه عليه الصلاة والسلام نقول لا أنت حي كما يقول بعض الناس، أنت حي كحياتك الأولى وأنك تأتينا وتدخل علينا في الموائد، عليكم هذا يليق بأن نعتقد هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعتقد أنه خان الرسالة إذن حينما وقع في قضية صفين والجمل وفي قضية الخلافة، قضية هل يترك عثمان ما يجي ينبهه على أنه ولا عمر يجعل أبو لؤلؤ المجوسي يقتله وهو خير الصحابة بعد أبي بكر؟ هو يقول رد الله علي روحي حتى أسلم عليه، كيف؟ الله أعلم. لا هؤلاء يقولون حياة وأنه وأنه وأنه، هؤلاء يجب أن يناصحوا. كفى بالأمة البابا، سمعتم ما قال في محمد عليه الصلاة والسلام؟ وين كنا لا نستغرب؟ أنا لا أستغرب من أن يقول كافر، لكن طالعتنا بعض الأشرطة بلعن وسب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حي كحياته؟ هو يهتك ستر المقام النبوي والمقام المحمدي، أي فرق؟ ما تأخذنا العواطف، يجب الذي نلتزم به القرآن والسنة. أخي الصحابة كانوا بسيطين سهلين، قال ماذا تقول؟ لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاد، قال لكني أقول اللهم، أعرابي، اللهم أي يا الله أسألك الجنة أعوذ بك من النار. قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال حولها ندندن، وذهب إلى الصحراء ثم بعدها إلى جنات الخلد. بس هذه عقيدة موحد، ما يجي لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أغيثني، ولا يجي لقبر البدوي، ولا يجي لقبر الرفاعي، ولا للسيد فلان والسيد فلان، ولا لمن يزعم إن مع الله إله كما يزعم أهل التصوف بالأقطاب السبعة والأبدال. كل هذه العقائد كيف نشأت؟ أصلها جاءت من الفلسفة اليونانية وجاء بها الفلاسفة الملاحدة، ثم كيف أيضا كنت بالأمس رجل يقول لي لماذا النفاق نشأ في النفاق نشأ في المدينة بعد ورود النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت له لأن الدولة الإسلامية قام للإسلام صولة وجولة، فهؤلاء ماذا يعملون؟ قالوا نفسد عقائد المسلمين. فقالوا وقالت طائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. يقولون يعني يقولون لي هذا الدين لو كان فيه خير ما المؤمنون به يؤمنون أول النهار ويكفرون آخرة، لأن تبين لهم أنه دين لا ينفع. فلما حصل قوة الإسلام في بعض في العهود الأولى وجاء في عهد المأمون وعربت الكتب اليونانية دخل على المسلمين العقائد الفاسدة والباطلة. ولهذا تكلم العلماء وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن ما أدخله المأمون على هذه الأمة من الفساد، ومنها عقيدة خلق القرآن وعقائد كثيرة، منها عقائد القبورية. مبتلى الناس، بعض الناس مبتلى بالقبر ويعتقد فيها شد من الله. وهذا أخو أبو جهل، بس أبو جهل أعقل من جهة الدنيا، أعقل لأنه حفظ نفسه أن يكون كهذا الاعتقاد الباطل الممجوج من كل الاتجاهات، لكنه يتفق هو وكفر أبو جهل، هذا الذي يعتقد في أن هذا الميت ينفع ويضر من دون الله، اجعله جيفة في بيتك حتى ينفعك ويضرك إن كنت صادقا، حتى تخرج بالقهر من نتن رائحته. فيا أخوان يجب أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، قرآن واضح وسنة واضحة أرادت أن ترفعك إلى مقام الرفعة، مقام العزة، فلا تخضع إلا لله، لا تتذلل إلا لله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام اللي هو يتضمن العقيدة التوحيد، فمهما ابتغينا العزة بغيرها أذلنا الله. فالذي أنصح نفسي وأنصح إخواني أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يرفعوا عن ما أصابهم من هذا العلم الذي توارثوه، هو علم فاسد ليس بقرآن ولا بسنة. لا يهم أن يكون أحد العلماء الذين لهم إلمام بالمذهب الفلاني ودرس الفقه بدون أن يكون له دراية بالقرآن والسنة، لا يهمني قوله ولن ينفعني في الآخرة. أسأل الله أن يصحح عقائدنا وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان الصحيح. وبمناسبة هذا القول، رمضان أنتوا يا أخوان دائما لو تفطنتوا بدراية تجد أن المقصد الأساسي دائما في الحج، في العمرة، في الصوم، في الصلاة، في النوم، عند النوم الأذكار التي عند النوم، عند القيام، عند الشرب، عند الأكل، تفطن فيها تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل عندك مؤشر لا ينطفي، احذر، وحد الله، عظم الله. لما بارك الأمة في الشهر، شهر رمضان، قال من صامه إيمانا واحتسابا، لما أمرهم بالقيام من قامه إيمانا واحتسابا، لما مر في وهو في مقام في خطبة الوداع في حجة الوداع ذكر قال وهذا أخي موسى يقول لبيك اللهم لبيك، وعلى أخي زكريا يقول لبيك اللهم لبيك، لما علا كبر، نزل سبح، كل هذه يعطي إشارات للصحابة بالشيء العظيم وهو توحيد الله جل وعلا. أما توسل بمخلوق، أنا لا أعتقد في القبر لكن أتقرب إلى الله، ما الله سبحانه وتعالى جعل لك مسجد، قال أقرب ما يكون العبد، ما في الله جل وعلا أقرب ما يكون لعبده، كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ملوك الدنيا من يصل إليهم؟ حجب. لكن ملك الدنيا والآخرة وملك الملوك ما بينك وبينه حاجة، الله لا إله إلا هو، يعني أنت عنده أقرب الناس إليه إذا كنت وليا مؤمنا تقيا. هل هناك نعمة أعظم من هذه؟ فلماذا ألوي الطريق وأتعثر فيه ثم أسقط في الهاوية وأنا أمامي طريق مذلل معبد؟ نعم. أثابكم الله سائل يقول: ما هي الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح، أي في العقد بن الأنامل؟ أن تكون باليمنى كما جاء في حديث عائشة، هذا هو السنة، وهي أمر يسير سهل، وفيها من الأجر الشيء العظيم. نعم. أثابكم الله سائل يقول: ما حكم المريض الذي يقوم بغسل الكلى ولا يستطيع صوم الشهر كله؟ إن كان يستطيع بعد رمضان، يعني بإمكانه ولا ضرر عليه ولا زيادة في مرضه، وقال له الأطباء أن الصوم لا يضرك مثلا في الشتاء، فيؤخر ويقضي. أما كان لا مانعينه الأطباء، فينبغي الوقوف عندما ذكره الأطباء، ويطعم عن كل يوم مسكين، لأنه مرضه لا يرجى برؤه. نعم. ثابكم الله سائل يقول: ما الحكم في التفكير الذي أدى إلى إنزال المني، ولماذا لا يفسد صومه بالإنزال؟ كما قلنا بالأمس، مذهب الجمهور على أن التفكير إذا ترتب عليه إنزال للمني لا يكون مفسدا للصوم. وذهب أبو حفص الأكبري من الحنابلة إلى أنه يفسد الصوم، قال لأن التفكير يدخل في استطاعته، لأن الله مدح المتفكرين، لكن كما قلنا الراجح أنه لا يفسد صومه، لكنه لا ينبغي له أن يستدعي مثل هذه التفاكير سواء في رمضان أو في غير رمضان. نعم. هابكم الله سائل يقول: وجدت لقطة $100 في استراحة من استراحات السفر، وأتيت إلى المدينة وهي معي، ماذا أفعل بها؟ هل أتصدق بها؟ مثل هذه اللقطة التي وقعت، $100 في الحقيقة يعني تتعلق بها همم أوساط الناس ذوي الدخل المحدود، يعني 500 ريال تقريبا، أو 300 أو 400 ريال، 400 ريال. فالواجب عليه، هو وجدها خارج المدينة، الواجب عليه أن يعرفها، بإمكانه أن يسأل أصحاب الاستراحة من هم الذين كانوا قبل، لعلهم يتصلون عليه: هل فقدتم شيئا؟ هذا من التعريف، لأن التعريف يتبع العرف الذي يتحقق معه العلم لسائر الناس، أن فقيدة أو شيئا افتقد، فيرجع الناس إلى تفتيش رواحلهم ويعلم صاحب هذه اللقطة أنها فقدت منه فيتقدم. الفقهاء يقولون يعرفها سنة، هذا هو الواجب، فمثل هذا يبقى سنة، إذا مضى سنة ويعطيه تلفونه وعنوانه ويكتب على الاستراحة على باب الاستراحة أنها وجدت مثلا شيء معين مفقود لا يخبر بما هو حتى لا يتقدم أحد يكذب، بعد سنة إن تقدم أحد فيعطيه إياه إذا وصفها وغلب على ظنه أنها له، فإن لم يتقدم أحد فإنه إما أن يتصدق بها على نية صاحبها أو له أن يستنفقها، يعني أنه يقضيها في حاجته على أنه متى جاء صاحبها ردها إليه. لقطة الحرم تعرف دائما، تعرف دائما ولا تحل في الأصل إلا لمنشد بمعنى إنشاد دائما، لا نقول سنة، بل حتى يغلب على الظن أنه ليس لها أحد، في هذه الحالة يتصدق بها على نية صاحبها. نعم. ثابكم الله، سائل يقول: ما حكم الذي يتحرك في الصلاة كثيرا، هل تفسد صلاته؟ الحركة التي في الصلاة في الأصل حرمة الحركة إلا لضرورة مثل قتل عقرب أو حية أو حكة في الإنسان أو لحاجة مثلا مثل فتح الباب إذا كان قريب منه، حمل الولد كما حصل في أمامة، لكن إذا تحرك لغير حاجة فإن القول الراجح أن الحركة إذا كانت كثيرة متوالية لغير ضرورة أو حاجة فإنها تفسد الصلاة وعليه إعادتها. بعضهم يقول: كيف أعرف أنها كثيرة؟ يقول بعض الفقهاء: هو أن يتخيل الناظر إليها أنه ليس في صلاة، مثل بعض الناس يرفع رجله ثم يطمن الأخرى ثم يحك رأسه ثم يرفع الشماغ ثم يصلح البش ثم وهكذا يكون في حركة أنه ليس في صلاة، فمثل هذا يعيد الصلاة. نعم. بكم الله، سائل يقول: بعض الناس يستعملون كأسات الماء المخصصة لشرب ماء زمزم للشاي وغيره، هل يجوز هذا؟ هي وضعت المسجد للشرب، إذا دعت الحاجة إلى شرب شيء آخر فلا مانع، لأن محطوطة للحاجة أصلا، محطوطة من قبل الرئاسة لحاجة الشاربين، وإن كانت الحاجة المقصودة هي شرب زمزم لكن لا حظر في استعمالها في حاجة أخرى. نعم. ثابكم الله، سائل يقول: ما حكم الصلاة وراء إمام لا يلتزم بالسنة يحلق لحيته ويسبل إزاره علما أنه لا يوجد مسجد آخر قريب بدلا عن هذا المسجد؟ تصح الصلاة خلف الفاسق وخلف المبتدع إذا لم تكن البدعة مكفرة، هذا هو القول الراجح، لكن ينبغي العناية بالنصيحة، أن ينصح بكل رفق، يعني بدلا مثلا يجي ويسأله: ما حكم كذا؟ أو فإن أجاب بجواب غير صحيح فيناقش بنقاش حادئ، مثلا يقول: فضيلة الإمام، أعزك الله، رفعك الله، أنا ألاحظك الله وأنت إمامنا وأنت قدوتنا ومنك نستفيد، ولكن ألاحظ كذا لعلك، من باب الأشياء التي تؤثر في النفوس. فإخوان، أنا لي يعني تجربة في القضاء أن الكلمة الطيبة تكسر الحاجز العظيم الذي يكون في النفوس، يعني يأتي الإنسان مغضب شديد الغضب شديد الحنق، فإذا دخلت معه بطريقة طيبة سهلة لينة انطفأ هذا الغضب وهذا الحنق وأثر فيه هذا الكلام، ولولا أن الكلام الطيب ينفع ويؤثر ما قال الله لموسى في حق فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم. أثابكم الله سائل يقول: إنني أشتغل سائق سيارة أجرة، وفي بعض الأحيان يركب معي فتيات متبرجات ومن غير محرم، هل يلحقني إثم عندما أقوم بإيصالهم إلى أي مكان؟ إذا كنا أكثر من امرأة فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا حرج في أن يكون أن يركبهن إذا كنا ثلاث أو أربع أو أكثر، لكن هو يشترط أن يكون ثقات. فمثل هؤلاء النسوة الحقيقة يجب على اللسان البعد عن مواطن الريبة، والذي يتفطن في أحوال الناس يجد أن مثل هذه المواضع التي ذكرها السائل يقع منها الفتنة، إما أن يكون لا خير فيهن فيتهمنه بشيء ما، وقد وقع عندنا في القضاء شيء من ذلك، وهو الذي أدخل نفسه في هذه التهمة. أو وقد حدثني رجل أنه أركب امرأتين شابتين فحصل له معهن قصة عجيبة من العصر حتى العشاء وهن يدرن به، فإن لم يستجب لهن دعونا عليه بأنه قد خطفهن، وأصبح في مشكلة عظيمة. ولما أنجاه الله نزلتا ورجمتاه ولم تعطيه الأجرة، لأن هذا من المعصية التي وقع فيها من جزاء المعصية. فيجب على الإنسان المؤمن لا يوقع نفسه في تهمة. وجاءت بعض الأدلة تثبت قاعدة أن الإنسان يجب أن ألا يذل نفسه وألا يوقعها في تهمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها صفية. فمثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يكون حذرا. نعم. أثابكم الله سائل يقول: هل الصلاة في ساحات المسجد الحرام مثل الصلاة داخل المسجد؟ كل ما أدخله مسمى المسجد فهو من المسجد. الرحبة كما يقول الفقهاء والرحبة من المسجد. الرحبة ما هي؟ الساحة المحيطة. فما كان عن ميامن وأيسر والخلف فما أدخله السور فهو من الحرم. قال عمر: لو زيد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعنت بعض الناس تعنت في غير محله، الزيادة التضعيف هل هو في كذا أو كذا. ينبغي ألا نفتح مثل هذه المسائل، وأن نأخذ الأمور كما كان يأخذها الصحابة بكل سهولة ويسر وعدم التعنت، فإن التعنت من شأن بني إسرائيل. لكن القضية الأخرى هو أنه ما يجوز للإنسان أن يترك الصفوف المتقدمة وينشئ صفا آخر بعيد، هذا هو الذي بحثه أهل العلم، بل إن بعضهم نظر في مسألة صحة الصلاة من عدمها. وقد تكلم السيوطي في رسالة بسط الكف في وجوب إتمام الصف، هذا الذي يجب أن نبحث فيه. أما من ائتم بمسجد بإمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هو في صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام أن الصلاة تصح، يعني في حال تصح الصلاة فيه، فغيره فهو وغيره على السواء، إلا في الأفضلية التي مترتبة بصفة أخرى مثل مقدم الصف الأول ونحوه أو في الروضة، فهذا شيء آخر. نعم. ثابكم الله. ويقول: وهل مكة كلها حرم؟ والصلاة في أي مسجد خارج الحرم المكي تقدر بأجر الصلاة في الحرم؟ هذه المسألة لأهل العلم رأيان: هل مكة كلها حرم، أو أن الحرم هو المسجد؟ والذي يترجح والله أعلم أن التضعيف إنما هو في المسجد، لأن هذا هو لفظ الحديث، وإن كان لا نعترض على تسمية الحرم كله مسجد، لكن هذا من باب الإطلاق الذي يجوز، لكن لا يأخذ أحكام المسجد. نعم، الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد جاء أنه إنما أسري به من بيت أم هانة، على بحث في هذه المسألة. وقد جاء في مسلم رواية تذكر مسجد الكعبة، ثم إن هناك قرينة تدل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ثم قال: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. وقد جاء حديث صحيح على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة في المسجد الحرام تضعف على صلاة في مسجد هذا 100 صلاة. ولهذا العبد الذليل الذي يتكلم يقول أنه من باب الأدب أن حينما نفاضل بين المسجد النبوي والمسجد الحرام أن نتلفظ بما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا نقول كما يقول بعض كل من نسمعهم أنها تفضل عليه 100,000 صلاة، لأن نضرب 100 في 1,000، فهؤلاء هل هم أبلغ من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي 100 صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأقف. فلا أتكلم أكثر من هذا، إنما أقول الراجح أن التضعيف في المسجد الحرام الذي هو المسجد المعروف، أما بقية مكة فهو حرم وله فضل وله أحكام تخصه، أما التضعيف فلا يكون إلا في المسجد الحرام. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لمدة 3 أيام عند الميت؟ قد نبه أهل العلم من القديم كالشاطبي وابن وضاح والنووي على أن مثل هذا العمل بدعة، وأن القارئ إذا كان يأخذ أجرة أن الأجرة محرمة، وحينئذ فينبغي الاقتصار، بل يجب الاقتصار على السنة، الدعاء إلى الله أن يغفر لهذا الميت وأن يرحمه إلى آخره. أما السرداق وأكل وشرب وكهرب وأن ندعو هذا القارئ، فكل هذه الأمور، ثم يحسب هذا على حساب التركة وفيها قصار وضعفاء ومساكين، الأولى يا أخوان بها أهل الميت. معانا للأمة أن ترجع عن مثل هذه الطقوس التي تضر وتثقل الكواهل ولا تنفع، لا تنفع ميتا وتضر حيا، وهكذا شأن البدع. نعم. ثابكم الله ويقول: ما حكم تلاوة سورة ياسين والفاتحة عند دفن الميت؟ الذي ورد به الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن ياسين تقرأ على المحتضر الذي عاين الموت ولم يمت بعد، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. الذي قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، إن صح هذا الحديث عند بعض أهل العلم، هو الذي قال كما في الحديث الصحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فالتلقين بالإجماع متى يكون؟ يكون قبل، عند معاينة الموت، الإنسان في حال الاحتضار. أما إذا مات فهو أصبح لا يتكلم ولا يسمع. نعم. ثابكم الله، سائل يقول: توفي صديق لي وهو ناوي للعمرة، فهل أعتمر عنه؟ إن كانت عمرة الواجبة، يعني القول الصحيح وجوب العمرة، القول الراجح من القولين لأهل العلم، فهذا الرجل إذا كان مستطيع وترك العمرة فيجب أن يخرج من تركته، فإن اعتمرت عنه تبرعا فتقع عنه وجزاك الله خيرا. إن كان اعتمر فيما سبق وأردت أن تأتمر عنه فأيضا أنت مأجور، وأجر العمرة تصل إليه. ثابكم الله ويقول: هل قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميت؟ القول الراجح أن قراءة القرآن من أجل وصول ثوابها إلى الميت غير وارد، هذا القول الراجح، لكن لا نمنع أحدا يرى صحة هذا القول الذي ذهب إليه الحنابلة ورجحه ابن القيم في كتاب الروح. إن رأى صحة هذا القول فلا مانع من ذا، وإلا فالقول الراجح الاكتفاء بحج أو عمرة أو صدقة أو دعاء. نعم. ثابكم الله، سائل يقول: هل من يترك السنن الرواتب يكون مضيعا للأمانة ويكون بذلك آثم؟ شدد العلماء كالإمام أحمد على من ترك الوتر أو ترك السنن الرواتب، بمعنى تركها تركا مطلقا، قال: هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لأنه قد تهاون بالسنة، ومن تهاون بالسنة فإنه يخشى عليه أن يتهاون بالفريضة، لكن لا يجب عليه، هذا من باب السنة المستحبة المتأكد استحبابها التي يترتب على فعلها خير كثير وأجر عظيم لا ينبغي أن يفوتها. نعم. أثابكم الله، سائل يقول: هل يجوز استعمال معجون الأسنان خلال نهار رمضان؟ أفتى علماؤنا كالشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن جبرين، ولا أعلم فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله، أنها لا حرج، لكن بشرط أن يحتاط ألا يصل إلى حلقه شيء. فنقول: لماذا نحن نقع في مثل هذا العمل؟ يجب الحقيقة أن يحتاط لدينه، لأن هذا له طعم، ويخشى أن يصل هذه المادة إلى الجوف، ففي هذه الحالة يجعله قبل الفجر بعدما يأكل، ويكتفي بالسواك، لأن السواك هو السنة. نعم. هابكم الله ويقول: هل يجب على المرأة إقامة الصلاة أم تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام مباشرة؟ شو السؤال؟ يقول: هل يجب على المرأة إقامة الصلاة أم تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام بدون إقامة؟ ليس عليها لا أذان ولا إقامة، لكن لو أقامت لا مانع من ذلك. نعم. ثابكم الله، يقول السائل: